قالت ركوا قولي بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قالت ركوا قولي لقول الصحابة. الله أكبر، رحمه الله. ها؟ هذا قول من؟ أين الأحناف من هذه الأقوال؟ يا شيخ تأتيهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا يا شيخ، قال الإمام الأعظم، الإمام الإمام الأعظم هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام هو الذي يؤتم ويش به ويؤخذ قوله ويصدر عنه، الإمام الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد محمد الصحابة. نعم. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، شوف كيف الأقوال هذه، يعني حتى يبرئهم الله تبارك وتعالى، وحتى تكون لهم البراءة والعدة في يخالفونهم رغم إيش ظهور السنة لهم. نعم. فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. نعم. وقال إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحال. الله أكبر، رحمة الله عليهم. نعم. قال ذلك كل أحد يؤخذ ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. فتقدم لهم مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا، ولو استقصي العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. قوله لعل أرد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. نبه رحمه الله أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام في معنى قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مخضيا إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآدم في حق نعم يعني في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما فعل إبليس لعنه الله. نعم، لا شك. نعم، هذا يعني معنى الكفر، ويعني كما يذكر أهل العلم يعني الآية هذه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وذكر الله عز وجل أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فالنص على يعني أن الفتنة أو سببها هي إيش؟ المخالف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم، فالفتنة سببها مجرد مخالفة إيش أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يعني جعل رد الحكم، رد حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك السنة، جعل ذلك سببا عظيما من أسباب الفتنة، من أسباب الكفر، من أسباب الزيغ، من أسباب الهلاك. وهذا حق لا مرية فيه، خاصة إذا تدبر الإنسان أن الله عز وجل قد جعل يعني مثل هذا الوعيد في مسألة أقل من المخالفة. تذكر قول الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، بعدين إيش قال؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالله عز وجل جعل مجرد سوء الأدب برفع الصوت في حضرة رسول الله أو أن تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض من حياتكم العادية، جعل الله عز وجل ذلك سببا أو قد يكون سببا لحبوط الأعمال. تحبط الأعمال يا شيخ، ما تقبل عند الله، فكيف بمن بمن خالف أمره عليه الصلاة والسلام وتجرأ على مخالفة الأمر، كما يقول الشيخ ابن تيمية مخالفة فيه استخفاف بالآمر، هو يأمرك وأنت تقول لا احنا ما نطيع. لا شك أن فيه، إذا كان مجرد رفع الصوت